حتى الآن تدخل حتى صغار طلاب العلم وبعض الأعاجم في أوروبا وأمريكا، الآن يجرحون في المشايخ ويتكلمون فيهم ويقولون فلان تأخذون عنه وفلان لا تأخذون عنه، وهذه في الحقيقة هذا كله من الجهل المركب. يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويطلبوا العلم بدلا من أن يشغلوا أنفسهم بهذه المهاترات السيئة التي فرقت السلفيين وجعلتهم مضحوكة لأعداء السنة.